الآن نتحدث عن الفتوحات في الشرق والجنوب الشرقي، اللي على ايدك اليمين، الشرق والجنوب الشرقي، ودي اللي بنؤرخ بيها بانسياح من البصرة. الأولانية كانت انسياح من الكوفة، دي انسياح من البصرة. اللي بنعني بيها فتح فارس، فتح فارس. ولما نقول فارس يبقى معروف طبعا ان فارس دي هي الدولة التي قام فيها ملك بني ساسان، الساسانيين دول. ضمت اليها بقى فارس دي ما جاورها من البلاد زي الاهواز والعراق وارمينيا واذربيجان والجزيرة والري وطبرستان، وكونت بقى منها المملكة بتاعتها. ولذلك ملك فارس كانوا يطلقوا عليه لفظ ملك الملوك، استغفر الله، اللي كانوا بيسموه شاهن شاه، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان اخنع اسم عند الله، اذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الاملاك، يعني شاهن شاه، لان ملك الملوك هو الله عز وجل. اللي ينادي في الاخرة في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكانت فارس دي بحكم الطبيعة الجبلية بتاعتها فيها طبعا قلاع واستحكامات وحصون منيعة، ومن احصن البلاد. لما نتخيل ان فارس دي لوحدها بس فيها 5000 قلعة حربية متفرقة في الجبال، 5000 قلعة متفرقة في الجبال. كانت فارس دي مقسمة حسب الاتساع بتاعها، يعني حسب الاتساع الى 5 اقاليم. حسب الاتساع اوسع اقليم في مدن فارس استخر، اللي اصغر منه كده سابور. سابور ودي بلد الملك سابور المجرم اللي كان قتل 50,000 عربي بخلع الكتف، وسمي سابور ذو الاكتاف. ثالث منطقة حسب الاتساع اسمها ارجان. رابع منطقة اسمها أردشير خرة، معناها بهاء أردشير، ودي على ساحل الخليج قريبة من البصرة. والمنطقة الخامسة بقى اللي هي دراب جردوفسا، نسبة إلى الملك دارا. دارا هنلاحظ بقى احنا دلوقتي هنخش على فتح فارس دي نفسها بقى، اللي هي قلب الدولة الفارسية. الملاحظة اللي هنلاحظها هنا ان عمليات فتح فارس دي ام الامبراطورية الساسانية كانت كلها عمليات صغيرة مش هتاخد معانا وقت. والملاحظة التانية ان ما فيهاش معركة حاسمة زي البويب مثلا او القادسية، لا دي بسرعة كده. طبعا السبب معروف، ولو ان دي تعتبر ام الامبراطورية الساسانية كلها، لكن خلاص بقى تهاوت. يعني اللي احنا قاعدين نتكلم عنه من الفتوحات دي من ساعة ما بنتكلم، هي دي بقى اللي هتقف قدامنا بقى اللي هي فارس؟ مش ممكن. ولذلك كان خلاص شيء طبيعي ان ما دام انهارت كل البلاد اللي من قبل يبقى الدور عليها ان شاء الله. هنتكلم بقى عن فتح فارس. فتح 7 بلاد موجودة. هنبدأ بفتح سود، وبعدين استخر، وبعدين فسا ودرابجرد، وبعدين كرمان، وبعدين سجستان، وبعدين مكران، وبعدين خراسان. خراسان دي هتبقى لوحديها بقى عشان دي اللي فيها مرو، واللي هيبقى فيها بقى ايه يزدجرد بعد كده. فنبدأ بأول فتح اللي هو فتح توج. فتح توج، عشان نتكلم عن فتح توج هنقدم له، نقول ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بعث اللواءات من قاعدة البصرة الى الوجهات بتاعتها وحدد اهدافها. اللي هم ازاي اللواءات دي؟ كانت الاتي: نمرة 1 يطلع سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي علشان يفتح أردشير خرة وسابوغ مجاشع ابن مسعود السلمي. والكتيبة اللي بعديها يطلع سيدنا سارية ابن زنين الكناني. سارية ابن زنين الكناني يفتح فسا اضرب جرد. وسارية ده اللي هو هنقول قصته يا سارية الجبل الجبل. اللي بعد كده الكتيبة الثالثة عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص ده هيفتح استخر. ثم سهيل ابن عدي الانصاري ومعاه عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. الاثنين دول سهيل ابن عدي الانصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان هيفتحوا كرمان. الكتيبة اللي بعد كده الخمسة عاصم ابن عمرو التميمي هيفتح سجستان. عاصم ابن عمرو التميمي يفتح سجستان. الكتيبة الستة الحكم ابن عمرو التغلبي. الحكم ابن عمرو التغلبي وشهاب ابن مخارق وسهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عدبان بعد ما يخلصوا كرمان اللي هما سهيل وعبد الله ابن عدبان ينضموا للحكم ابن عمرو التغلبي ومعاهم شهاب ابن مخارق ويفتحوا كلهم مكران. مكران الاخير بقى الاحنف ابن قيس. الاحنف ابن قيس هيفتح خراسان. وطبعا هيبقى الاحنف ابن قيس بقى في اثر يزدجرد اللي كان راح الى خراسان. دي الكتائب اللي جيشها سيدنا عمر ابن الخطاب وقال انها تطلع من قاعدة البصرة الى وجهاتها واهدافها. كل واحد من دول عارف الوجهة بتاعته هيروح فين. مجاشع ابن مسعود مجاشع ابن مسعود السلمي الى ارض شير خرا وصابوه. سارية ابن زنيم الكناني رايح على فسا ودرابجر درابجر. عثمان ابن ابي العاص على استخر. سهيل ابن عدي الانصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عدان الى كرمان. عاصم ابن عمرو التميمي سجستان. الحكم ابن عمرو التغلبي وشهاب ابن مخارق ومعاهم سهيل وعبد الله لما يخلصوا فتح كرمان هيروحوا على مكران. وبعدين الاحنف ابن قيس الى خراسان. توجهت كل كتيبة من هذه الكتائب الى وجهتها. وكانت القوات الفارسية محتشدة في توج. القوات الفارسية موجودة في توج. الغريب بقى ان القوات المسلمة بالكتائب دي بالرؤساء بتوعها اللي قلنا عليهم كل واحد فيهم راح الى الوجهة بتاعته اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال له عليها وما فيش واحد من دول راح الى توج اللي كانت القوات الفارسية متجمعة فيها. وكانت متصورة ان كل القوات دي هتتحد وتتجمع وتروح للفرس في توج. انما دول سابوهم في توج وتوجه كل واحد الى الوجهة بتاعته اللي حددها له سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عشان نتكلم عن توج دي هنرجع ورا شوية بالذاكرة ونفتكر ان سيدنا العلاء ابن الحضرمي كان توجه الى توج هذه في عملية طاووس اللي كنا اتكلمنا عنها في البحرين. لما خالف سيدنا العلاء ابن الحضرمي كلام سيدنا عمر بن الخطاب انه ما يعملش اي عمليات بحرية لان المسلمين لسه ما عندهمش فكرة عن البحر قوي يعني وما عملوش قبل كده عمليات حربية وما عندهمش فكرة عن يعني السباحة والكلام ده لان ما فيش في الجزيرة العربية انهار ولا بحار. خالف العلاء بن الحضرمي كلام سيدنا عمر بن الخطاب وتوجه في عملية تسمى طاوس. كان معاه الجرود بن المعلى والسوار بن همام وخليد بن منذر بن ساوى زي ما قلنا وكان مستنيهم هربد قائد الفرس. المسلمون طبعا هربد ده خلاهم يفقدوا السفن بتاعتهم. كلمنا عن الموضوع ده قبل كده بس نقوله بسرعة يعني تلخيص. واستشهد الجرود بن المعلى والسوار بن همام وظل خليد بن منذر بن ساوى يخطب في المسلمين ويحمسهم وكان عايز يشق طريقه الى البصرة لانها قاعدة مسلمة برا ولكن في جيش فارسي بقيادة شهرك من الصخر حصر المسلمين. فلما علم سيدنا عمر بن الخطاب بذلك قلنا انه عزم سيدنا العلاء بن الحضرمي وخلاه يعمل تحت امر سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو عارف ان بينهم خلاف عشان يديله جزة يعني. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى عتبة ابن غزوان فخرج في 12,000 وكان كلهم على البغال لان الطريق يعني ما ينفعش يمشي فيه الا البغال. والمهم الحمد لله تم انقاذ المسلمين في توج هذه. توج هذه بقى هتفتح دلوقتي. لما علمت القوات الفارسية في توج باتحاد ألوية المسلمين انهم اتحدوا وكل واحد بقى راح، اللي رايح لصخر وصابور واردشير ودرابجرد وفسا وارجان البلاد اللي هنفتحها اللي هنقول عليها دلوقتي دي، انفض تجمع القوات الفارسية في توج، واتجهت كل واحدة من الوحدات دي الى موطنها الاصلي عشان تدافع عنه اللي هي في توج. كان سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي ده كان وجهته اردشير خرة وسابور، كان رايح بقى ناحية سابور واردشير خرة دي. فالتقى في فارس بمن بقي بها من الفرس. بعد ما الفرس مشي كل واحد راح لموطنه كان في جزء موجود منهم في توج. فسيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي وهو رايح ناحية سابور واردشير خرة يعني قال لك ايه، نفطر بالقوات دي اللي موجودة دي نخلص عليها، موجودة في توج وعددها بسيط يعني. اقتتل الفريقان، نصر الله عز وجل المسلمين في توج سنة 23 وتم فتح توج. ثم اتجه المسلمون الى اصطخر. هنبتدي نتكلم بعد توج على اصطخر، لكن هنا في توج دي حصلت قصة جميلة جدا الحقيقة نتعلم منها. اولا الامانة، اتنين وده درس مهم جدا، ان ممكن الشيطان يضحك عليا ها واكون في البداية ها بس الحق نفسي، بالضبط زي الحديث اللي رواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار، وكان منهم اللي يعني اقترب من الزنا مع بنت عمه، وبيقول ان يعني حتى اذا جلست بين شعبها الاربع يعني اوشك خلاص، قالت يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، قال فقمت واعطيتها المال اللي كانت عايزاه، وكان عامل دي قصاد دي يعني لما قالت له لا تفض الخاتم الا بحقه فقام. يبقى ممكن الواحد هنا الشيطان يضحك عليه ويبتدي، لكن في البداية يلحق نفسه. زي مين؟ سيدنا عاصم ابن كليب يروي عن ابيه بيقول خرجنا مع مجاشع ابن مسعود السلمي غازينا توج. القصة دي حصلت في توج اللي احنا بنتكلم عن فتحها دلوقتي دي. بيقول فحاصرناهم وقاتلناهم ما شاء الله، ها فلما افتتحناها وحوينا نهبها نهبا كثيرا وقتلنا قتلى منهم كثيرين، بيقول كان علي قميص، قميص يعني قميص حديد، درع حديد يعني، قد تخرق من كتر الضرب اللي جه فيه، بقى ايه بقى متقطع كده يعني اللي هو بيستتر بيه صدره. فاخذت ابرة وسلكا، ابرة وسلك اللي ده بيتخيط بالسلك، وجعلت اخيط قميصي بها، وهو بيخيط القميص بتاعه. ثم نظرت الى رجل في القتلى من الفرس عليه قميص، قلت الله طب ما هو انا بدل ما اخيط القميص اللي عليا اخذ القميص اللي على الراجل الفارسي ده اللي ميت ده، فنزعته رحت مطلع القميص منه واتيت به الماء القميص ده، فغسله في الميه القميص اللي هو الحديد ده، وجعلت اضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه ولبسته، عشان نفضه بين حجرين يعني ينزل منه الميه اذا كان في حاجه دم ولا حاجه. فلما جمعت الغنائم قام مجاشع ابن مسعود السلمي خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال يا ايها الناس لا تغلوا، اوعى واحد يكون خد حاجه من الغنائم ها مش من حقه ياخدها قبل ما تتوزع، ما هو اللي ياخد حاجه من الغنيمه قبل التوزيع يبقى غل كده والعياذ بالله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا تغلوا فإنه من غل جاء بما غل يوم القيامة. ردوا ولو المخيط. لو واحد واخد حتى إبرة من الغنائم دي قبل ما تتوزع تترد. يقول فلما سمعت ذلك نزعت القميص، قلع القميص اللي هو كان واخده من الراجل الفارسي ده، فألقيته في الأخماس. فألقيته في الأخماس. لا يبقى ده مش من حق فعلا. يعني يمكن الشيطان مثلا ضحك عليه وقال له ده ما انت ايه يعني قميص قصاد قميص، وبعدين ده مش مشكلة وانت هتاخده تبيعه، ده انت هتقاتل بيه. ها ممكن الشيطان يكون قال كده، لكن النتيجة ايه؟ النهاية ايه؟ ان انا لا اسمع لكلام هذا الملعون، فعلى طول على طول سيدنا عاصم ابن كليب عن ابيه بيقول القيته في الاخماس. ده فتح توج. هنتكلم دلوقتي عن فتح استخر. فتح استخر، استخر دي كانت موطن للساسانيين، وتعتبر استخر دي تعتبر العاصمة الرسمية. واحد يقول لي لا ده العاصمة كانت المدائن. هي الحقيقة المدائن هي العاصمة الحقيقية، لكن استخر دي العاصمة الرسمية. ليه؟ لان استخر قريبة هنا في فارس اهو، بنتكلم عن الدولة الفارسية، انما المدائن يمكن كانت بعيدة شوية. كان الفرس كان يصعب عليهم الوصول الى المدائن، اللي اقرب ليهم كانت ايه؟ كانت استخر دي. وكانت استخر دي دارا لسك النقود، كان تسك فيها النقود اللي هي استخر. لو نفتكر بقى محاولة سيدنا العلاء ابن الحضرمي سنة 19، كانت اولى المحاولات اللي كنا حكينا عنها دي، لما جه بقى شهرك ده وجم بتوع الصخر وحاولوا منهم ايه يزنقوا القوات المسلمة دي. هنا الفتح الحقيقي بقى للصخر. التانية كانت حملة بحرية، وسيدنا عتبة بن غزوان الحمد لله استطاع ايه ب 12,000 من معاه دول انه يفك حصار اخواننا المسلمين اللي هناك ويصل بهم الى البصرة سالمين. هنا بقى في فتح الصخر هبطت الحملة البحرية اللي كان بعثها سيدنا عمر ابن الخطاب بقيادة سيدنا عثمان ابن ابي العاص الثقفي الى الصخر، فالتقى بجيش المشركين في جور. كان قائد جيش المشركين في جور ده شهرك، شهرك اللي كان عايز يزنوا اخواننا اللي كانت في عملية طاوس، لكن لما وصل سيدنا عتبة بن غزوان الحمد لله فك حصارهم. الحمد لله قتل شهرك في هذه المعركة، وانتصر المسلمون وفتحوا استخر، وخضع الهربل اللي هو بتاع رجل الدين ده بتاع الاقاليم، هم عندهم رجال الدين بيعبدوا النار يعني، خضع. وما دام ده يخضع يبقى خلاص بقى، كل من هرب رجعهم، وهربس ده جمعهم على انهم يسلموا ويعطوا الجزية ويؤدوا الجزية، وهكذا سقطت استخر. بعد ذلك يتحدث عن فتح فسا ودرابجر، ودي برضو تعتبر من فارس، اللي كان موجهه سيدنا عمر بن الخطاب يفتح فسا ودرابجر دي سارية ابن زنيم الكناني. سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي كان متوجه لفسا ودرابجر، صار إليهم ونزل عليهم وحاصرهم. أهل فسا ودرابجر قوم مقاومة شديدة جدا، فمش هيقدروا برضو يواجههم وعارفين كده، فطلبوا المدد من من حولهم اللي حواليهم من الفرس واللي وراهم، الحقهم هاتوا لنا مدد. وجد المسلمون انفسهم امام حشد كبير وهيتحصروا. هنا بقى دي القصه اللي عارفينها بس هنقولها بالتفصيل شويه، ان سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه المنوره راى في منامه وهو نايم، راى موقف الجيش بتاع سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي في الصحراء، شافه هو واقف محاصرهم. بس في مدد هيجي. طب المدد ده لو جه ممكن دول يطلعوا مع المدد يحاصروه وهيحيطوا بيه وهو عدده بسيط، لكن لو لجأ الى الجبل من خلفهم يقدروا يسندوا ظهرهم الاخوة دول للجبل، هيواجهوا عدوهم من جهة واحدة. يعني لما يدي ظهره للجبل ويستند الى الجبل هيبقى لحد المواجهة في المعركة ايه اللي قدامه. ده نفس الامر اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في احد، غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، لما التجأ الى الجبل وبقى ظهره الجبل خلاص ما حدش هيقدر يجي قدامه. ونفس الامر ده اللي عمله سيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري في حديث يوم الرجيع، لما كان طالع معاه 10 منهم عبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، طلع عليهم 200 رامي فيعملوا ايه وعددهم 10. فسيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري على طول راح طلب 10 اللي معاه وعطى ظهره للجبل فاصبح حد المواجهه قدامه. بس نرجع بقى لقصتنا. سيدنا سارية ابن زنيل الكناني الدؤلي واقف قدام حصن اهل فسا ودرابجرد اللي بدأوا يجيبوا امدادات، وسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة شاف في الرؤية ان سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي في مكانه ده لو احاطوا به يبقى انتهى. لما صبح سيدنا عمر ابن الخطاب اراد ان هم يسندوا ظهرهم اخواننا بتوع سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي يسندوا ظهرهم الى الجبل، هيبقى حد المواجهة ايه من وجهة واحدة اللي هو قدامهم. تاني يوم نادى سيدنا عمر ابن الخطاب الصلاة جامعة، يبقى في امر مهم جدا، وفي بعض الروايات بتقول ان ده كان في صلاة الجمعة. اجتمع المسلمون بالمسجد حتى كانت الساعة اللي شافها في منامه سيدنا عمر ابن الخطاب. فراح سيدنا عمر بن الخطاب بيقول في الخطبة بتاعته: يا أيها الناس إني رأيت هذين الجمعين، يعني المسلمون والفرس، المسلمون بقيادة سيدنا سارية ابن زنيم الكناني والفرس اللي هم في درابجرد فسا ودرابجرد، إني رأيت هذين الجمعين. ثم انفعل سيدنا عمر في حديثه عشان عايز يزعق ويقول الكلمه دي عشان ما حدش يقول انت بتقول ايه، حب يجيبها في سياق كلامه العادي. يعني انفعل سيدنا عمر بن الخطاب في حديثه فصاح وهو يتحدث: يا سارية يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، بينادي على سيدنا سارية ابن زنيم الكناني. سبحان الله. قالوا له انت بتقول كده ليه يا عمر بعدها؟ يعني ايه يا سارية الجبل الجبل دي؟ فقال لهم بقى اللي حواليه: يعني انا كنت بقول كده علشان اسمع سارية ابن زنيم ده. فبيقولوا له: طب وانت يعني الكلام بتاعك ده يعني تفتكر هيوصله؟ ده احنا شوف بيننا وبينه كام الف كيلو. يقول سيدنا عمر بن الخطاب، شوف اليقين بقى بنصر الله والثقة: ان لله جنودا ولعل بعضها ان يبلغهم. يا عالم مين اللي هيبلغهم؟ اهو جندي من جنود الله بلغهم وخلاص. اليقين والثقة، سبحان الله. وشفنا قبل كده في سنية العسل: ان لله جنودا من عسل، وصدق الله القائل عز وجل: وما يعلم جنود ربك الا هو. ما هو ربنا يقول: فلا اقسم بما تبصرون، انت بتشوف اهو ده، وما لا تبصرون، في حاجات انت ما بتشوفهاش، سبحان الله. طب هو البراق اللي ركبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج، كان النبي شافه قبل كده؟ لكنه ده جندي ايضا من جنود الله تبارك وتعالى. كلمة سيدنا عمر بن الخطاب يقول: ان لله جنودا ولعل بعضها، بعض الجنود دي، ان يبلغهم. وقد كان، لا وقد كان فعلا. سمع سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي هذا النداء بتاع سيدنا عمر: يا سارية الجبل الجبل، ففعلا راح على الجبل واعتصم به، ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين بهذا النداء من سيدنا عمر بن الخطاب. لما انتصر المسلمون في فسا ودرابجرد دهين، ارسل سارية ابن زنيم الدؤلي اخبار النصر مع رجل يبلغه لسيدنا عمر يعني. ولما سأله سيدنا عمر بن الخطاب الرسول اللي جاي ده من عند سارية ده عن احوال المسلمين، قال الرجل لسيدنا عمر بن الخطاب: سمعنا يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك، فلجأنا الى الجبل ففتح الله علينا، وما يعلم جنود ربك الا هو. وان الواحد بقدر طاقته بيسموها استفراغ الطاقة، طلع طاقتك كلها، بس ايه اللي يحصل بقى؟ هو الله، ان لله جنودا ولعل بعضها ان يبلغهم. هكذا فتحت درابجر وفسد. الحقيقة ان قصة الرسول اللي من جند سلمة ابن قيس الاشجعي اللي كان بعته سيدنا سارية لسيدنا عمر بن الخطاب علشان يقول له للنصر ده، واللي قال لسيدنا عمر في الاخر: سمعنا يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك، فلجأنا اليه ففتح الله علينا، له قصة جميلة جدا الحقيقة. نقولها من الاول، ان بعد هذا النص كان سيدنا سارية ارسل هذا الرسول، فسيدنا سارية بيقول للرسول ده اللي هو بعته: استقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك. يعني ايه؟ يعني خد فلوس وسيب لأهلك منها، والفلوس دي تكفيك وانت ماشي لغايه ما توصل لعمر. طب وهات الفلوس دي منين؟ قال له: ما هو انت هتبقى هتاخد ان شاء الله من الغنائم دي، تبقى تسدد من الجائزة المرتقبة بتاعتك اللي انت هتاخدها دي. قدم الرجل اللي هو الرسول ده البصرة، فاقترض فعلا الفلوس اللي هيسافر بيها، ثم قدم المدينة على عمر ابن الخطاب، فوجده يطعم الناس ومعه العصا بتاعته اللي بيزجر بها البعير. الناس قاعدة تاكل، وسيدنا عمر يمر على القصاع اللي بيعملوا الاكل ويقول: زد هؤلاء لحما، زد هؤلاء خبزا، زد هؤلاء مرقة، يعني شوربة، ادي دول ادي دول. فالرسول ده بتاع سيدنا سارية ابن زنيم الكناني راح لسيدنا عمر بن الخطاب، بس ما قالوش ان انا رسول من ايه؟ من سارية. بقول: فقصدت اليه ولم افاتحه في شيء حتى يفرغ مما هو فيه لغايه ما يخلص. فاقبل عليه عمر وبيده العصا للرسول ده وقال له: اجلس. فجلس في ادنى الناس، فاذا طعام فيه خشونه. هو بيقول الاكل اللي بياكلهن ده اكل خشن، طعام الذي معي اطيب منه. الاكل اللي انا جاي بيه ده يعني محترم جدا، انا باكله ده، انما هنعمل ايه؟ حتى اذا اكل القوم قال عمر: ارفع قصاعك. يلا خلاص الاكل خلص، لموا الايه؟ الاكل والناس تنصرف يعني. وانصرف عمر، فقام الرسول اللي هو بعته سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي ده، انصرف الى عمر يتبعه حتى باب داره. ظن عمر ان الرجل لم يشبع، قال لك يمكن ما شبعش فعشان كده جاي ورايا، فادخله داره. سيدنا عمر دخل الرجل ده، لما جلس جيء لعمر بغذائه. شوف بقى الغدا بتاع سيدنا عمر، هو الراجل بقى لك فرصه بقى ان انا هاكل مع امير المؤمنين دلوقتي، شوف بقى المحمر والمشمر والمؤمر بقى هناكل ايه. لما جلس الرجل مع سيدنا عمر بن الخطاب جيء لعمر بغذائه. ايه بقى الغذاء ده؟ عباره عن ايه؟ خبز وزيت وملح لم يدق، ملح خشن، عيش وزيت وملح خشن. سيدنا عمر بيكلم زوجته وهي في حجابها ستنا ام كلثوم، بيقول لها: يا ام كلثوم، الا تخرجين يا هذه فتاكلين؟ يعني ده برضو اكل مراته. قالت: اني لا اسمع عندك حس رجل، تقريبا في واحد معاك. قال: نعم، ولا اراه من اهل هذا البلد، ده غريب مش من هنا يعني. قالت: لو اردت ان ابرز للرجال، لو انت عايزني يا عمر يا جوزي ان انا ابرز واجي يعني، اشتريت لي غير هذه الكسوة، الهدوم بتاعتي مش مناسبة يعني. ولكسوتني كما كسى ابن جعفر امرأته، وكما كسى الزبير امرأته، وكما كسى طلحة امرأته. فقال سيدنا عمر بن الخطاب لزوجته أم كلثوم: أوما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة أمير المؤمنين عمر؟ كفاية عليك أن يتقال أنك أنت بنت علي وامرأة سيدنا عمر أمير المؤمنين. قالت: ما أقل غناء ذلك عني. طب وإيه ده هيعمل لي إيه يعني؟ فالمهم سيدنا عمر ساب حديثها والتفت للرجل اللي معاه ده اللي هو اللي جاي له من سيدنا سارية ابن زنيم الكناني، وقال له: ابنه يلا قرب عشان ناكل. فلو كانت راضية، لو كانت مراتي دي راضية يعني راضية، لكان أطيب مما ترى، كانت جابت لنا أكل أطيب يعني من ده. هيكون إيه يعني؟ سبحان الله، ده زيت وعيش وملح مجروش كمان. فأكل حتى إذا فرغ عرفه بنفسه. الرسول ده بقى قال له: يا عمر ده أنا جاي لك، أنا رسول سارية ابن زنيم يا أمير المؤمنين. قال عمر بن الخطاب: مرحبا وأهلا. ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته، ركبة ده مع ركبة سيدنا عمر، وراح كعادته سيدنا عمر يعني يسأل هذا الرسول عن أحوال المسلمين وعن سارية. فذكر له الرجل بقى هذا الكلام وقال له: سمعنا يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا. ثم يقول له عمر بن الخطاب: حدثني عن المهاجرين، كيف هم؟ قال: هم يا أمير المؤمنين كما تحب من السلامة والظفر على عدوهم. قال: كيف أسعارهم؟ شوف سبحان الله، أمير المؤمنين بيتلطف مع هذا الرسول، ها والأسعار إيه؟ قال: أرخص أسعار. قال: كيف اللحم فيهم؟ فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها. قال: البقرة فيهم بكذا والشاة فيهم بكذا يا أمير المؤمنين. كان سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي عطى الرسول ده صف يعني شوال فيه جواهر، وقال له: ابقى اديه لعمر، اديه لسيدنا عمر ابن الخطاب. فالراجل ده ذكر بقى قصة الصف، قال له: على فكرة امير المؤمنين في شوال هنا فيه جواهر وكده، وبعته لك سيدنا سارية ابن زنيم. لما رأى سيدنا عمر الشوال ده واللي فيه من فصوص حمر وصفر وخضر انتفض قائما، شوف بقى امير المؤمنين انتفض قائما، ثم جعل يده في خاصرته حط يده في وسطه كده، ثم صاح بهذا الرسول: لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فتقسمه بينهم. قالكش كرامة عندي ابدا، ايه اللي جابهولي ده؟ جابهولي انا؟ روح وزع الكلام ده على الجند كلهم. لا اشبع الله اذا بطن عمر، وطرده عمر: يلا خد البتاع ده واطلع بره وزعه على الناس. فظن نساء البيت، الله ايه عمر بيزعق ليه؟ يكون الراجل ده جاي يغتال ولا حاجه، ان الرسول ده يريد ان يغتال عمر. فجئنا الى الستر ينظرنا من وراء الستر، فقال عمر: كف ما جئت به، كف ما جئت به. يقول الرجل: فانا اصلح صفتي وهو يجئ عنقي. بقى انا عمال اجيب له شوال في خيرات من جواهر كذا، هو عايز يدق عنقي، سبحان الله. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، هو رسول ده، إني قد أنضيت إبلي واستقرضت في جائزتي، ده أنا استلفت فلوس عبل ما أخذ حقي في الغنائم دي، فاعطني ما أتبلغ به. وما زال به هذا الرسول لسيدنا عمر حتى أبدله بعيرا ببعيره من إبل الصدقة، وأخذ بعيره فأدخله. وقال عمر: أما والله لئن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هذا فيهم لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. هفرجك أنت وسارية ابن زنيم اللي باعت الأمر ده. ورجع الرسول مغضوبا عليه محروما حتى قدم البصرة، رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن آله. يفكرنا سيدنا عمر ده سبحان الله، أهو شوف جايله شوال من جواهر مرضاش ياخده. ولذلك بيذكرنا بقى بالقصة بتاعته مع زوجته، ودي لازم نذكرها هنا بقى. لما اشتهت امرأته الحلوى، والحلوى زمان كان عندهم ايه يعني؟ مش جاتوه وكريم جانتيه عندنا هنا، كانت الحلوى عبارة عن دقيق وسكر، دقيق وسكر وسمنة، دقيق وسكر وسمنة اللي احنا بنسميها هنا سد الحنك. كانوا زمان ايام زمان كانوا يعملوها على انها ايه سد الحنك يعني، عشان يعني ما ناكلش كتير وما فيش فايده، كنا ناكلها ناخد سد الحنك وتتفتح نفسنا برضه ناكل يعني. فالمهم ان اشتهت زوجته الحلو ستنا ام كلثوم، فقالت له يا امير المؤمنين نفسك الحلاوه؟ حلاوه اللي هي دي سكر ودقيق وسمنه. فقال لها طب واجيب لك منين؟ ما عنديش. ده انت امير المؤمنين. قال لها ما فيش، انت شايف الوضع عامل ازاي؟ احنا شفنا اكله اهو، كان زيت وعيش وملح مش مدقوق كمان. طيب انا اشوف انا نفسي في الحلاوه دي. فقعدت تحوش تحوش لغايه ما جابت له 5 دراهم، وقالت له ال5 دراهم اهي هات لي بقى اللي نفسي فيه. فقال لها كويس، يعني انت حوشت ال5 دراهم دول؟ اه. يبقى اذا دول زايدين عن حاجتنا، يبقى نردهم لبيت المال، لان دول زايدين عن حاجتنا، يبقى جزاك الله خير نحطهم في بيت المال. ينفعل الشاعر حافظ ابراهيم بهذا الموقف، فيقول الابيات الجميله دي. يقول: زهد الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ أجيب لك منين؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، مش كل حاجة نفسك فيها تقولي عليها، فكسرة الخبز عن دنياك تجزيها. فأقبلت بعد 5 وهي حاملة رهمات لتقضي من تشهيها، قال: لقد نبهت مني غافلا، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون أولى به، فقومي لبيت المال رديها. كذلك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته. ولذلك قلنا لسيدنا عمر لما بكى لما شاف الفلوس دي اللي جايه من العراق محدش مد ايده فيها على حاجه، يوم سيدنا علي بن ابي طالب يقول: عففت يا امير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. هكذا فتحت فسا وضرب جرد، وانتقل المسلمون الى فتح كرمان. كرمان دي بتقع الى الشرق من فارس على ايدك اليمين، والى الجنوب من صحراء خراسان وسجستان، حدها الجنوبي بحر فارس على الخريطة اهي. ادي مكان كرمان. كان وجه سيدنا عمر بن الخطاب الى كرمان دي سهيل بن عدي الانصاري الخزرجي مع مجموعة من جيش البصرة، فكان على مقدمته اللي هو سيدنا سهيل بن عدي الانصاري الخزرجي، كان على المقدمة بتاعته النسير بن عمرو العجلي، النسير بن عمرو العجلي. وكان عبد الله بن عبد الله بن عدبان قد فرغ من فتح اصبهان، فبعثه عمر مددا لسيدنا سهيل بن عدي. هنرجع بس ورا شوية ونقول ان سيدنا سهيل بن عدي مع عبد الله بن عبد الله بن عدبان كانوا تحت قيادة سيدنا عياض بن غنم الفهري في فتوح الجزيرة. سهيل بن عدي فتح الرقة، وعبد الله بن عبد الله بن عدبان فتح نصيبين، وبعدين الاثنين انضموا البعض الى حران كما تحدثنا. فتوجه سيدنا سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن عدبان الى كرمان. كان سيدنا عثمان ابن ابي العاص الثقفي حين خرج بحملته البحرية من البحرين الى توج، كان مر بجزيرة اسمها ابن كاوان، جزيرة ابن كاوان بالقرب من الساحل يعني، كان فيها المرزبان بتاع كرمان ده، كان فيها المرزبان بتاع كرمان. فاشتبك سيدنا عثمان ابن ابي العاص الثقفي مع المرزبان بتاع كرمان ده هو، والحمد لله سيدنا عثمان بن ابي العاص الثقفي قتل مرزبان كرمان. فطبعا نفسيتهم تعبت ومعنويتهم انهارت، اهل كرمان دول، لكن كانوا ما سلموش برضه، لكنهم استعانوا بعناصر من جبال القصر. جه بقى كان وصل هنا النسير بن عمرو العجلي اللي كان على مقدمة الجيش اللي فيه سهيل ابن عدي الانصاري. التقى سيدنا النسير بالحشد اللي عملوه اهل كرمان ده بعد مقتل المرزبان بتاعهم على يد سيدنا عثمان بن ابي العاص. حاولوا طبعا يقاوموا ولكنهم انهزموا وتم قتل مجموعة كبيرة منهم وفتحت كرمان بفضل الله تبارك وتعالى على يد سيدنا سهيل بن عدي الأنصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. اهي كرمان دي اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب وجه سيدنا سهيل بن عدي الأنصاري الخزرجي مع مجموعة من جيش البصرة، وكان قال انهم يفتحوا كرمان. كرمان دي كمان كان دخلها حوالي 30 من الفرس خالفوا قومهم في جي اللي هي في اصبهان. ما احنا قلنا اصبهان دي بتنقسم قسمين، جي واليهودية، مرضوش يخشوا في ذمة المسلمين وتوجهوا واحتشدوا مع جيش اخر الى كرمان. كان الكلام ده سنة 21. نتحدث الآن عن فتح صاجستان. صاجستان كان طبعا عارفين ان سيدنا عمر بن الخطاب عين سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي لفتح صاجستان. سار سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي على رأس اللواء بتاعه الى صاجستان ولحق به سيدنا عبد الله ابن عمير الاشجعي، ده من قبيلة غطفان. التقوا بجيش صاجستان على اول الحدود، معركة كبيرة جدا جدا. الحمد لله انتصر المسلمون على الجيش بتاع صاجستان وحصروهم. المهم طلب اهل صاجستان الصلح واشترطوا، طبعا اجابهم سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، خلاص ما فيش مانع، خلاص خير يبقى في صلح، ها وتدفعوا الجزية. بس هم اشترطوا في الصلح بتاعهم ان الزراعة بتاعتهم تكون حمأة لهم لا يمسه المسلمون. وماشي احنا ما عندناش حد اصلا يزرع دلوقتي، عدد المسلمين بسيط وهم دلوقتي دي ارضهم يزرعوها زي بعض مفيش مشكلة. لكن شوف الدقة عند المسلمين، كان المسلمون اذا صاروا في الاراضي دي حذروا، خدوا بالهم كويس قوي قوي. ليه؟ حتى لا يصيبوا منها شيئا فيلتزموا به، ما هو المؤمنون عند شروطهم هكذا. تم الحمد لله الصلح، وكان اهل صاجستان بيدوا الخراج بيدوا الخراج للمسلمين. وكانت صاجستان اعظم من خراسان وابعد فروجا لها وهكذا. المهم الحمد لله رب العالمين تم فتح صاجستان. فعلى طول الفتح اللي هيبقى بعديه مكران. مكران مكران دي اللي هو كان سيدنا عمر بن الخطاب وجه اليها الحكم ابن عمرو التغلبي. الحكم ابن عمرو التغلبي ولحق بيه بعد كده شهاب ابن مخارق ابن شهاب. شهاب ابن مخارق ابن شهاب كان انضم بقى للحكم ابن عمرو التغلبي. وبعدين جالهم بقى المدد بعد فتح كرمان اللي هو سهيل ابن عدي الأنصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. جم الاثنين دول الى مكران. في مكران دي تعتبر مكران دي من بلاد السند، يعني النهاردة تعتبر داخل حدود باكستان. سبحان الله، شوف المسلمون وصل الى حدود باكستان اليوم. وكنا شفنا ان في صاجستان دي صاجستان تشغل النهاردة اجزاء من ايران ومن افغانستان. تشغل صاجستان تشغل النهاردة الخريطة النهاردة الحديثة اجزاء من ايران ومن افغانستان. يعني نقدر نقول ان المسلمون وصلوا الى افغانستان وباكستان، سبحان الله، كل الاجزاء اللي فوق ده. مكران دي تعتبر من بلاد السند اللي داخلة في حدود باكستان النهاردة. يقع جزء من مكران دي داخل حدود ايران برضه النهاردة. اجتمع اهل مكران بقيادة القائد بتاعهم اسمه راسل راسل ملك السند. راسل ده زحف بالجيش بتاعه نحو المسلمين، فانتصر المسلمون بقيادة سيدنا الحكم ابن عمرو التغلبي، صار الى مكران، وكان جاله بقى شهاب ابن مخارق ابن شهاب، وجالهم المدد بتاع سهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عدبان، والحمد لله انتصروا على جيش مكران بتاع راسل ده، وتم فتح مكران. تم فتح مكران. بعد الفتح ارسل القائد سيدنا الحكم ابن عمرو التغلبي الى سيدنا عمر بن الخطاب عشان يخبره بالفتح يعني، ويبعث له بالخمس، فارسل الخبر بتاع الفتح وخمس الغنائم مع صحار العبدي. فلما قدم صحار العبدي على سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة وجاب له الغنائم، سأله عمر عن مكران. سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل صحار العبدي ده، كان ده دأب سيدنا عمر دايما يسأل يعني، فبيقول له ايه مكران دي، ايه اخبار مكران ايه؟ فاجابه صحار العبدي ده بيقول: يا امير المؤمنين، ارض سهلها جبل يا رب، وماؤها وشل يعني قليل، وتمرها دقل يعني ارض انواع التمر، ولصها بطل، وخيرها قليل وشرها طويل، والكثير بها قليل والقليل بها ضائع، وما وراءها شر منها. ايه ده؟ فقال عمر: اسجع انت ام مخبر؟ ايه اللي الكلام اللي تعمل تقوله ده؟ قال: لا بل مخبر، لا والله ده صحيح يعني. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعم طول ما انا حي. خلاص اقف على كده بقى. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعت او ما اطعت. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعت، طالما بيتسمع كلامي يعني. وكتب عمر بن الخطاب الى الحكم ابن عمرو التغلبي والى سهيل بن عدي: لا يجوزن مكران احد، ما حدش ايه من جنودكما، لا يجوزن مكران احد من جنودكما، واقتصر على ما دون النهر، واقتصر على ما دون النهر. هكذا فتحت مكران. بعدها على طول فتح خراسان. نتحدث الآن بمشيئة الله وتوفيقه عن فتح كبير جدا جدا اللي هو فتح خراسان. بعديه خلاص بقى هيبقى مقتل يزدجرد ونهاية الدولة الساسانية بعد إقامة في العراق دامت 2000 سنة وخراب بعد حضارة 7000 سنة. لكن للأسف حضارة قائمة على الشرك بالله، على عبادة النار. فتح خراسان في الغالب سنة 21 هجرية. هي خراسان دي مهمة ليه؟ ترجع أهمية خراسان إلى الآتي سببين. أولا إن كان آخر هروب ليزدجرد كان في خراسان دي. هو بعد كده طلع بقى، راح مروي الشهجان ومروي الروز وبلخ وفرغانة، ودخل في بلاد الترك ولقي حتفه هناك وترمت جثته في نهر فرغانة. لكن كان لسه فيها دلوقتي خراسان، فيعتبر وجود يزدجرد بها. اتنين، تعتبر اخر اطراف الدولة الفارسية. بعد كده بقى هنخش على ايه؟ على دولة الترك، على دولة الترك. يرجع الفضل لله تبارك وتعالى في فتح خراسان، ثم الى قيادة سيدنا الاحنف ابن قيس التميمي رضي الله عنه وارضاه. اهو سبحان الله، ده ما شافش سيدنا النبي عليه السلام، ده من التابعين، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نفتكر الاحنف ابن قيس ده كنيته ابو بحر، ابو بحر له ابن اسمه بحر، كان ضمن الوفد اللي بعته سيدنا عتبة ابن غزوان في معارك الأهواز، أربق وتستر ورام هرمز ومهرجان وسلوس وجندة صابور. كان بعته سيدنا عتبة ابن غزوان ضمن الوفد إلى سيدنا عمر بن الخطاب، ثم ردهم سيدنا عمر بن الخطاب. وكان برضو الأحنف ابن قيس التميمي ده ضمن الوفد اللي جه مع الهرمزان أسيرا، الى سيدنا عمر بن الخطاب، كان معاه المغيرة بن شعبة الثقفي وانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان برضو الاحنف بن قيس ده من الابطال اللي تطوعوا لنجد الجيش العلاء بن الحضرمي بارض فارس لما اتزنقوا هناك. عند ولادته كان عنده اعوجاج في رجله ولذلك سمي احنف، حتى ان امه وهي بترضعه كانت تقول والله لولا حنف في رجله الاعوجاج ده ما كان في الحي غلام مثله، فسمي الاحنف. سأله سيدنا عمر بن الخطاب مرة لما حضر مع الوفد علشان يسلم الهرمزان، اما كان معاه زي ما قلنا المغيرة بن شعبة الثقفي وانس بن مالك، لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم ايه سبب انتقاض اهل الذمة؟ ليه بينقضوا عهدهم؟ ليه يا ترى ده منهم ولا يكون عيب فيك انتوا يا مسلمون؟ فرد عليه بقى الاحنف بن قيس ده بالكلام الجميل وقال له يا امير المؤمنين انك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، وان يزدجرد الملك بتاعهم ما زال حيا فلا بد من قتله. ولذلك اقتنع سيدنا عمر بن الخطاب بكلام الاحنف بن قيس، فكان بعد ذلك انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. مرة واحد بيقول له بما ست قومك وانت احنف، بما ست قومك وانت احنف؟ قال بترك ما لا يعنيني كما عناك من امر ما لا يعنيك. بترك ما لا يعنيني، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال له انا ست قومي بترك ما لا يعنيني، الحاجة اللي ماليش فيها ما اسألش عنها، كما عناك من امر ما لا يعنيك. زي ما انت اهتميت انك تقول لي يا احنف، انت مالك احنف ولا مش احنف؟ ادرك النبي صلى الله عليه وسلم الاحنف بن قيس لكنه لم يره، ولذلك ما يعتبرش الصحابي. احتبسه سيدنا عمر بن الخطاب عنده سنة كاملة عشان يراقبه، وما قالوش ان انا براقبك. وبعد ما استوثق منه لاحظ فيه الكفاءة والاخلاص، كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري على البصرة اما بعد فادن الاحنف بن قيس، ادني منك يعني قربه منك، وشاوره واسمع منه. وقال له كذلك الاحنف سيد اهل البصرة. مرة واحد بيقول له انك شيخ كبير والصيام ضعفك، والصيام يضعفك ما تستحملش يعني. قال اني اعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله تعالى اهون من الصبر على عذاب الله. مات الاحنف بن قيس وعنده 67 سنة، جزاه الله عنه وعن الاسلام خير الجزاء. يرجع الفضل الى الله عز وجل ثم للاحنف بن قيس في فتح خراسان. ومنطقة خراسان دي بسرعة عبارة عن أربعة أقسام: مرو الشاه جان، وبعدين بلخ، وبعدين طخرستان، وبعدين هراء. دي مناطق أربعة بتاعتها، لكن زي ما قلنا ترجع أهميتها إلى أن يزدجرد كان فيها، وبتعتبر هي آخر أطراف فارس. عندما عين سيدنا عمر بن الخطاب الأحنف بن قيس على المسلمين لفتح خراسان، خرج الأحنف من قاعدة البصرة إلى خراسان، سلك طريق مهرجان قذق ثم إلى أصبهان. كان في الوقت ده حصار سيدنا عبد الله ابن عبد الله لمدينة جي. جي وأصبهان بتنقسم قسمين، جي واليهودية، سنة 21. ومن أصبهان طلع الأحنف بن قيس إلى منطقة اسمها طبس ثم إلى هراه. افتتح هراه دي وهو ماشي في السكة بالقتال، ومن هراه بعث الأحنف ابن قيس إلى نيسابور مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وارسل الى صرخف الحارث ابن حسان الدوسي. الحارث ابن حسان الدوسي، واستخلف على هراه. من هراضي بعث الاحنف ابن قيس الى نيسابور مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، والى صرخف الحارث ابن حسان السدوسي، الحارث ابن حسان السدوسي. واستخلف هو على هراء بعد ما افتتحها عنوة صحار ابن فلان العبدي، صحار ابن فلان العبدي، علشان ده يبقى كمؤخرة، كمؤخرة له يشوف اذا الفرس جم ولا عملوا اي مدد ولا عملوا اي حاجة، لان المسلمين ما امنوش المناطق الجنوبية اللي فتحوها. صح المسلمين فتحوها لكن ما امنوش المناطق دي زي كرمان ومكرام وسجستان، لان كان في الوقت ده المسلمون بيفتحوا قومس وجرجان واذربيجان. فالمهم بعد ما استخلف سيدنا الاحنف ابن قيس على هراء صحار ابن فلان العبدي، سار الاحنف الى مرو الشاه جان، كان هرب بقى يزدجر من خراسان الى مرو الشاه جان، راح وراه سيدنا الاحنف ابن قيس التميمي. يزدجرد هناك اتخذ له بيت في مرو الشاه جان، وحط يزدجرد كل الغنائم بتاعته، وحط يزدجرد كل امواله وكنوزه في مرو الشاه جان. في مرو الشاه جان تقدر الكنوز دي ب150 مليون درهم، حطها وسابها فين؟ في مرو الشاه جان. واتخذ بيت هناك، بنى بيت يزدجرد نار للعبادة المجوسية، بيت جواه نار، قال يعني عشان ايه؟ يقيم عبادته المشرك يعبد النار. اقترب الاحنف ابن قيس من مرو الشاه جان حيث يوجد يزدجرد، فخرج يزدجرد مسرعا الى مرو الروذ، الى مرو الروذ، وساب بقى الايه؟ ساب الخزائن بتاعته دي في مرو الشاه جان. على فكرة هيرجع لها تاني دلوقتي هنشوف ازاي، بس مش قادر ياخدها برضه ان شاء الله. نزل الاحنف ابن قيس مكانه، مكان يزدجرد في مرو الشاه جان. فلما راح يزدجرد الى مرو الروذ بعت 3 رسائل، رسالة الى خاقان ملك الترك، ورسالة الى ملك الصغد، ملك الترك خاقان وملك الصغد، والرسالة الثالثة كانت الى ملك الصين، الى ملك الصين. خاقان ملك الترك وملك الصغد استجاب ليزدجرد، وهنشوف ملك الترك دلوقتي خاقان عمل معاه ايه. انما ملك الصين كان له موقف طيب جدا الحقيقة نقوله. ملك الصين لما جاله الجواب بتاع يزدجرد ومعاه طبعا بعتله شوية هدايا كده وبتاع، عطوله الجواب والهدايا، فراح قايل ملك الصين للرسول بتاع يزدجرد اللي بعته له: قد عرفت ان حقا على الملوك انجاد الملوك على من غلبهم. صح، هو ملك وانا ملك، وانا المفروض ان انا انجده. صح، فصيف لي صفة هؤلاء القوم الذين اخرجوكم من بلادكم. ده ملك الصين بيقول لرسول يزدجرد: قل لي كده الناس المسلمون دول اللي بتقول عليهم دول اللي طلعوكم من بلادكم دول، ايه ده صفاتهم ايه؟ فاني اراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم. ده ما تقول عددهم بسيط قوي، ايه دول؟ ولا يبلغ امثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما اسمع من كثرتهم الا بخير عندهم وشر فيكم. يبقى لازم في حاجة انتوا فيكم غلط، قل لي ايه؟ فالرسول بيقول: فقلت سلني عما احببت. طب قل لي انت يا ملك الصين وانا اجاوبك، اسألني وانا اجاوبك. فقال ملك الصين: ايوفون بالعهد على المسلمين يعني علينا؟ فالرسول بتاع يزدجرد قال: قلت نعم بيوفوا بالعهد. صح، ملك الصين بيقول: وما يقولون لكم قبل ان يقاتلوكم؟ بيخش موتوكم كده على طول ولا بيقولوا لكم حاجة؟ قل رسول يزدجرد ملك الصين بيقول: قلت يدعوننا الى واحدة من 3: اما دينهم، اما نبقى مسلمين زيهم، فان اجبناهم اجرونا مجراهم اللي يحصل معهم يحصل معانا، او الجزية والمنعة، او المنابذة يعني ندفع الجزية اما بيبقى في قتال. قال ملك الصين: فكيف طاعتهم امراؤهم؟ هما بيسمعوا كلام الامراء بتوعهم. فاجاب الرسول بتاع يزدجرد: قلت أطوع قوم لمرشدهم، لا ما شاء الله عليهم في الطاعة. قال ملك الصين: فما يحلون وما يحرمون؟ أخبرته بيحرموا الخنزير والخمرة والزنا والربا كده. فقال: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ سبحان الله، يعني لما الله بيأمرهم بحاجة وتكون الحاجة دي حلال بيحرموها، أو الله يقول لهم الحاجة دي حرام بيحلوها ويحللوها لأنفسهم. فالرسول بتاع يزدجرد بيقول لملك الصين: لا، الحقيقة الرجل ده صادق في كلامه، لا. قال، شوف بقى كلام ملك الصين، قال: فإن هؤلاء قوم لا يهلكون أبدا، مش هيهلكوا أبدا الناس دي، حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. يبقوا كفروا بالله لو عملوا كده، يعني يبقى ربنا مش هينصره. ثم قال: أخبرني عن لباسهم. فأخبرته وعن مطاياهم اللي بيركبوها. فقلت: الخيل العراب اللي هي الأصيلة، ووصفتها. فقال: نعمة الحصون هذه. ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها. فقال: هذه صفة دواب طوال الأعناق. وراح كاتب بقى ملك الصين ده إلى يزدجرد الجواب، وبعته بقى مع الرسول بتاعه اللي هو بعته له. كان ملك الصين بيقول ليزدجرد: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله عمرو وآخره بالصين. كنت ممكن أبعث لك جيش طويل أوي أوي أوي أوي. الجهالة بما يحق علي، لا أنا عارف، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم، القوم دول هم المسلمون يعني، لو يحاولون الجبال لهدوها. دول محدش يعرف قدامهم بالطريقة اللي أنا سمعتها دي، يعني لو يحاولون الجبال لهدوها، ولو خلي سربهم أزالوني. والله لو بإيدهم ممكن يزلوني أنا كمان ما داموا على ما وصف. طب الحل إيه؟ شوف بقى ملك الصين بقى تقول لي يزدجرد: فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهجوك، ولا تهجهم ما لم يهجوك. كلام جميل جدا. ولو خد بي يزدجرد، لكن سبحان الله ده قدره، ده ملك الصين. لكن خاقان ملك الترك وصل بنفسه ومعاه مدد الى يزدجرد، وحنشوف بقى دلوقتي عمل ايه. وصل مدد الى الاحنف ابن قيس وهو بمرو الشهجان، كان جاله مدد من سيدنا عمر بن الخطاب. فاستخلف الاحنف ابن قيس على مرو الشهجان سيدنا حاتم ابن النعمان الباهلي، حاتم ابن النعمان الباهلي. المرو الشهجان دي مدينة قديمة البناء، يقال انها من بناء الاسكندر الاكبر. ومرو الشهجان دي في ارض مستوية ما فيهاش جبال خالص، سبحان الله، عبارة عن ارض مسطحة كده ما فيهاش جبال، لكن طبعا فيها سور وبها انهار تتفرع من نهر المرغاب، نهر المرغاب اللي هيترمى فيه بعد كده جثة يزدجرد بعد قتله زي ما هنشوف. استخلف سيدنا الأحنف ابن قيس بعد ما جاله المدد ده على الشاه، على مرو الشاه جان حاتم ابن النعمان الباهلي، وزحف الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز. كان جيشه بقى مقسم إلى 4 كتائب، كل كتيبة عليها أمير. الكتيبة الأولانية عليها سيدنا علقمة ابن النضر، علقمة ابن النضر. الكتيبة الثانية ربعي ابن عامر التميمي رضي الله عنه وأرضاه. الكتيبة الثالثة عبد الله ابن عقيل الثقفي، عبد الله ابن عقيل الثقفي. والكتيبة الرابعة ابن أم غزال الهمداني. مشى بقى بال4 كتائب دي إلى مرو الروز حيث يزدجرد. أول ما يزدجرد علم إن الأحنف ابن قيس جايله بعد مرو الشهجان إلى مرو الروز، تحرك إلى بلخ. بلخ دي بتبعد حوالي 444 كيلو متر من مرو الروز. شوف مسافة بعيدة هي. وصل الأحنف، بلخ دي تعتبر داخل حدود أفغانستان النهاردة، تعتبر داخل حدود أفغانستان. أول ما وصل الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز، على طول علم إن يزدجرد راح إلى بلخ دي اللي بتبعد 444 كيلو، فأرسل وحدات المسلمين إلى بلخ. أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع يزدجرد منذ أن بدأت الفتوح. هو يزدجرد عمال يجري وهم بيجروا وراه. لأول مرة تحدث المواجهة بين المسلمين وبين يزدجرد. طبعا ما يقدرش يزدجرد يقف قدام المسلمين، سبحان الله. انهزم يزدجرد هزيمة منكرة، وعبر يزدجرد نهر بلخ، ان هو نهر جيحون، نهر جيحون، عشان ايه؟ ما يجيش وراه الاحنف ابن قيس. كده هيبقى يعتبر دخل فين؟ دخل كده في ارض الترك. فاستخلف سيدنا الاحنف ابن قيس ربعي ابن عامر رضي الله عنه ارضاه على تخارستان، وعاد الاحنف ابن قيس الى مرو الروز، وكتب الى عمر ابن الخطاب بفتح خراسان. سبحان الله، يعني كده الحمد لله فتحت. وهرب بقى يزدجرد الى الترك وعبر نهر جيحون. لا اله الا الله، ربعي ابن عامر رضي الله عنه وارضاه يبقى النهاردة امير على تخارستان. لا اله الا الله، ما كان يتصور هذا الامر، اين هو في الجاهلية وكيف هو في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. كل شعب خراسان بتقسيماته الاربعة اللي قلنا عليهم جاءوا وعرضوا الصلح والدخول في ذمة المسلمين على الاحنف ابن قيس، فقبل الاحنف ابن قيس ذلك. اصبح الان جميع شعب خراسان في ذمة المسلمين بيدفعوا الجزية، وتم فتح خراسان من فضل الله تبارك وتعالى. وارسل سيدنا الاحنف ابن قيس الى عمر بن الخطاب يخبره بفتح خراسان. رسول سيدنا الاحنف ابن قيس وصل الى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له ان احنا الحمد لله تغلبنا على مرو الشهجان ومرو الروذ وبلخ. قال عمر بن الخطاب في اعجاب شديد، هو الاحنف وهو سيد اهل المشرق المسمى بغير اسمه، انه هو يعني احنف يعني في عوجاج يعني، لا مش معوج ولا حاجه. ثم كتب عمر بن الخطاب الى الاحنف بن قيس يقول له اما بعد خلاص، فلا تجوزن النهر، ما تعديش بقى، كفايه كده، بس اقف يا احنف، لان كده انت هتخش في ارض الترك بقى، اقف لغايه كده بقى ان هو نهر جيحون، فلا تجوزن النهر، ما تعديش، واقتصر على ما دونه، بس كفاية كده. وقد عرفتم بأي شيء دخلتم خراسان، فداوموا على الذي دخلتم به خراسان، يدم لكم النصر، وإياكم أن تعبروا فتفضوا، هيبهدلوكم لو عبرت، بس اقف على كده بقى، استنى شوية شوية. بيفكرنا الموقف ده بسيدنا أبو بكر الصديق لما قال لسيدنا خالد بن الوليد بعد فتح الحيرة اقف بقى، بس استنى يا خالد، كان عايز يروح يفتح المدائن، قالوا لا استنى، ربيع الاول سنة 12. فانتظر سيدنا خالد بن الوليد 4 شهور فسمى هذا العام عام النساء. قلنا الكلام ده في فتح العراق مع سيدنا خالد بن الوليد. نفس الامر ده اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب مع الاحنف بن قيس، وقال له ما تكملش بقى، ما تعديش نهر جيحون ده. الحقيقة ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما كانش عايز ان المسلمين يلتحموا بالترك او الصغر. ليه؟ احنا دلوقتي فتحنا فارس خلاص، تعتبر كده فارس فتحت، واخر حدودها خراسان دي، علشان نعدي نهر جيحون ونخش بعد كده بقى، عايزين اولا قوات كبيرة، وعايزين نأمن الفتوحات اللي احنا عملناها دي الاول. طيب نرجع بقى ليزدجرد. يزدجرد بقى كان ارسل الى ملك الترك اللي اسمه خاقان والصغر والصين، زي ما قلنا ملك الصين بعت له الكلام الطيب اللي قلنا له ده، اللي قلناه ده، وقال له ان دول ناس يعني لو بيقتلوا الجبال هيقتلوها، ودول والله يقدروا يشيلوني من على الملك. ده كلام ملك الصين. لكن لما وصل الرسل بتوع يزدجرد الى ملك الترك خاقان، استعد هو ملك الصغر لإنقاذ يزدجرد،

وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم يصب بمثله قط. الثلاثة اللي ماتوا دول، ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير فانصرفوا بنا. مالناش في قتال الناس، احنا مالنا بقى، هنفضلوا واقفين كده والناس تموت مننا؟ فرجع ملك الترك خاقان ومن معه من الترك الى بلخ. الاحنف ابن قيس تبع ايه ملك الترك خاقان ده، الاحنف ابن قيس راح وراه علشان يتابعه وايه ويطرده. احنا قلنا قبل كده ان اي معركة مهم جدا جدا بعدها مطاردة حلول المنهزمين، وإلا ممكن انهم يروحهم ويتجمعهم ويعيدوا الكرة تاني. ففعلا طلع الاحنف ابن قيس ورا خاقان ملك الترك في الوقت بقى اللي انتهى يزدجرد الفرصة دي، وراح راجع على مرو الشاه جان عشان ثروته هناك وكنوزه والخزائن بتاعته. فطبعا لقى حامية بسيطة جدا من المسلمين موجودة في مرو الشاه جان. يعمل ايه بقى؟ كان امير هذه الحامية، كان امير هذه الحامية سيدنا حاتم ابن النعمان، حاتم ابن النعمان. حاصر يزدجرد هذه الحامية واستطاع ان يجلي المسلمين عن مرو الشاه جان، طلعهم بره ودخل يجري على مرو الشاه جان، وفعلا قدر يجيب الخزائن بتاعته اللي كان مخبيها. كانت خزائن عظيمة جدا تقدر ب150 مليون من اموال فارس. عايز بقى يشيلها ويحملها ويلحق بمين؟ بملك الترك اللي هو خاقان. فقال له اصحابه قادة اركان حربه بتوعه والقوات بتوعه، قالوا له ايه ده؟ اي شيء تريد ان تصنع؟ انت عايز ايه يا يزدجرد؟ عايز تعمل ايه؟ قال يا يزدجرد اريد اللحاق بخاقان فاكون معه او بالصين، اروح معه في الترك او اروح الصين، المهم اي حتة وخلاص. قالوا الفرس مهلا، فان هذا رأي سوء، لا ده كلام غلط، انك انما تأتي قوما في مملكتهم. انت هتسيب ملك فارس دلوقتي بقى، خلاص هتسيب ملك فارس وارض فارس اخر حتة فيها ايه، وتدع ارضك وقومك؟ لا لا لا لا، ده رأي سوء، ده ما يحصلش الكلام ده، امال انتوا رأيكم ايه يعني؟ قالوا ولكن ارجع بنا الى هؤلاء القوم يعني المسلمين فنصالحهم فانهم اوفياء واهل دين. شوف اوفياء واهل دين، شوف ناس منهم شر، وهم يلون بلادنا، دول اللي بيلوا بلادنا على طول جنبنا، وان عدوا يلينا في بلادنا احب الينا مملكة من عدو يلينا في بلاده، ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم، اللي هم على الترك او الصين يعني، دول ما نعرفش عنهم حاجة وما عندهمش دين. فاحنا رأينا ان احنا خلاص ما دام هتوصل انت بقى الا انك انت تاخد اموال فارس دي وتبتدي تروح على الترك او الصين، لا احنا نعترف بقى ونبتدي نقول خلاص ونسلم للمسلمين ونبقى اهل ذمة وندفع لهم الجزية. ابا يزدجر لا انا هاخد الفلوس واطلع بيها. فقالوا له الفرس لا تطلع بالفلوس دي، لا دع خزائننا نردها الى بلادنا ومن يليها، ولا تخرجها من بلادنا الى غيرها، مش هيحصل. رفض يزدجرد، تمردوا عليه، حصل اشتباك بينهم. طبعا ما يقدرش يزدجرد يعمل معهم حاجة، اللي عملوا قالوا له والله لا ندعك، هم الفرس يعني، لا ندعك تذهب باموالنا اللي هي اموال فارس يعني. طبعا هو معاه الحرس الخاص بتوعه والحمية بتاعته بسيطة جدا جدا، فما قدرش يعمل حاجة مع قواد الجيش بتوعه، وهم خدوا الخزائن بالعافية اللي فيها 150 مليون درهم دي. وكتب بقى، كتب قادة جيش او اللي فضلين من الجيش بتاع يزدجرد اللي اختلفوا معاه، كتب قادة الجيوش دي الى المسلمين، الى المسلمين يقولوا يا احنف ابن قيس تعالى واحنا مستعدين نسلم، وخد خزائن يزدجرد افضل ما يطلعها الى الترك او الصين. أسرع الأحنف بن قيس إليهم وقاتل المسلمون مع من كانوا مع يزدجرد سرعة، يعني يعتبر الأحنف بن قيس كده مع قواد الفرس ضد يزدجرد واللي كانوا معاه. ما طبعا ما يقدرش يزدجرد يصمد للاثنين، ففر هاربا عبر نهر جيحون إلى فرغانة والترك، بس ساب بقى كله بقى. وصالح الفرس الأحنف بن قيس على الجزية، وسلموا إلى الأحنف بن قيس خزائن يزدجرد كلها 150 مليون درهم. طبعا الخمس الغنيمة فيهم دول كام؟ 30 مليون، يروحوا لسيدنا عمر بن الخطاب. الحمد لله كده تمام. أرسل الأحنف بن قيس بالخبر إلى عمر بن الخطاب مع خمس الغنيمة 30 مليون درهم وبالنصر على العدو. جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس في المدينة المنورة وتلى عليهم خطاب سيدنا الأحنف ابن قيس وقال: إن الله تبارك وتعالى، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وما بعثه به من الهدى، ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده، ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية. خلاص انتهى ملك فارس كده، وفرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم، ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون، ألا وإن المصرين، المصرين يعني اللي هم الكوفة والبصرة، مصر الكوفة ومصر البصرة يعني، من مسالحها اليوم كأنتم والمصرين فيما مضى من البعد، وقد أوغلوا في البلاد، والله بالغ أمره ومنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله، فقوموا في أمره على رجل يوفي لكم بعهده ويؤتكم وعده، ولا تبدلوا ولا تغيروا ولا تبدلوا ولا تغيروا فيستبدل الله بكم غيركم، فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم، إلا من قبلكم، إلا من قبلكم. كلام سيدنا عمر بن الخطاب الجميل بعد الحمد لله سقوط الدولة الساسانية، الانتصار على فارس في كل أراضيها من فضل الله عز وجل. ولذلك استمر الأحنف بن قيس في السير حتى فتح تلقان صلحا برضو بالجزية، تقع هي على بعد 360 كيلو من مرو الشاه جان. طالقان هي على اليسار من شتف نهر جيحون دي، ثم بعدها بعد طالقان دي فارياب، ثم صار سيدنا الأحنف بن قيس إلى بلخ فاتحا. هكذا انتهت الدولة الساسانية وانتهى ملك فارس اللي كان لهم حضارة 7000 سنة عبر التاريخ، واللي كانوا متواجدين بقالهم 2000 سنة. وهرب يزدجرد، هرب يزدجرد حتى عبر نهر جيحون الى فرغانة وبلاد الترك. سبحان الله، شوف هروبه بقى كم منين، من المدائن الى جلولاء الى حلوان الى الري الى اصبهان الى استخ قرمان سجستان لغاية ما وصل خراسان، وبعدين مروا الشاه جان اللي كان حاطط فيها خزينة، وبعدين مروا الروز، وبعدين بلخ، وعبر نهر جيحون الى فرغانة الى الترك. يبقى ان نتحدث عن مهلك ومصرع يزدجرد. الحقيقة قبل ما نتكلم عن مصرع يزدجرد اللي غرف 60 داهية، نتكلم عن ميلاده. الحقيقة الرجل ده كان غريب جدا في ميلاده وفي هروبه كمان. ازاي؟ هو اسمه يزدجرد ابن شهر، يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ابرويل، يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ابرويل. شهريار ده ابن شيرين الزوجة المفضلة لدى ابرويل، شيرين بالفارسية يعني الحلوة. هو كسرى ده قصته اصلا ايه؟ كسرى ابرويل كان عنده 18 ولد وبنتين، 18 ولد وبنتين. البنتين دول اللي هما بوران وآذر ميدخ، بوران وآذر ميدخ. وأكبر أخواته التمنتاشر دول اللي اسمه شهريار، أكبر أخواته التمنتاشر. المجوس كانوا يؤمنون بالتنجيم، ولذلك شفنا أنهم في كتير في الحروب، حتى رستم نفسه كان كل ما يشوف رؤية يقول لك ده احنا هننهزم، ده احنا كذا. لما يزدجرد عطى التراب وحطه على دماغ عاصم ابن عمرو التميمي، هم قالوا له ده فأل سيء، ازاي بقى كأنك ملكته كده فارس وكذا. فالمهم ان الفرس كانوا بيؤمنوا بالتنجيم، فالمنجمون قالوا الكسرى، قالوا له حيولد ليك ولد يكون خراب ملكك وزواله على ايديه، والعلامة بتاعت الولد ده انه فيه نقص في بعض بدنه. فكسرى علشان ما يحصلش الامر ده عمل ايه؟ قال كل العيال الثمنتاشر دول يبعدوا عن النساء تماما، ما حدش يقرب من ولا واحدة عشان ما ينجبش، بقى مش هينجبوا خلاص. فعلا قعدوا مدة ما فيش نساء اطلاقا. شهريار بقى ده اكبر قواته الثمنتاشر، ارسل الى امه شيرين قال لها لازم تدخلي علي امرأة وإلا قتلت نفسي هنتحر. قالت له اني لا اصل الى ادخال النساء علي الا ان تكون امرأة لا يؤبه لها ولا يجمل بك ان تمسها. ما هو ابوك مانع ان اي حد يخش عليكم من النساء او انتوا تقربوا من النساء، انما انا عندي هنا جواري كتير، بس مش مقامك ان انا ابعت لك واحدة لا يؤبه لها ولا يجمل بك ان تمسها. راح ردد عليها وقال لها لست ابالي ما كانت بعد ان تكون امرأة، المهم تكون واحدة وخلاص دخل علي اي حد. فارسلت اليه جارية اي حاجة بقى كده وخلاص، ها؟ فحملت. الجارية دي كانت بتقوم بالحجامة لشيرين، فدخلتها عليه فجامعها حملت. امرت شيرين بالجارية دي فحبست لغاية ما ولدت يزدجرد بقى ده. هيبقى امه جارية وابوه شهريار. كتمت امر مولده 5 سنوات، محدش حاسس اطلاقا، وكسرى مش حاسس ان فيه ولد اتولد. شيرين بقى شافت ان جوزها اللي هو كسرى ده رقيق جدا للصبيان، وبقى نفسه، ما فيش حد بيخلف بقى من عياله دلوقتي، هو بعد عنهم النساء لما كبر بقى. قالت له على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انت كان نفسك في خلفة ونفسك حد يخلف وكذا وكذا وكذا وكذا، المهم انا هفاجئك بموضوع. امرت يزدجرد بقى ده كان صغير، سرحت له بقى وحطت له ريحة ولبسته ودخلته على كسرى وقالت هذا يزدجرد ابن شهريار. فراح حطه في حجره وحبه حب شديد جدا جدا جدا لدرجة انه كان ببيته معاه. فبينما هو في يوم كده بيلعب اللي هو يزدجرد ده، افتكر كسرى قول المنجمين اللي قالوا له، ما هو الموضوع ده مضى عليه مدة 5 سنين اهو. فراح قايله تعالى، كسرى راح جايب يزدجرد وراح معريه من ثيابه وقعد يفحص بطنه وظهره، فعلا لقى في نقص في احد وركيه. يبقى الكلام هيبقى مظبوط. استشاط غضبا وعايز يموته، تعلقت شيرين بقى بيه وقالت له لا مش ممكن هيحصل الامر ده. فهربته عمته بوران وحطته في زنبيل حاجه زي القفه كده، وهربته خارج حدود المملكه، وظل عند اخواله في استخر، وكان طبعا يعني تربى عندهم هناك. ده كسرى برويز، شوف الاجرام اللي كان فيه. في العام 13 من حكمه احصوا الحاجات اللي عنده، لقوها 300 مليون مثقال من الدراهم، وكان عنده في القصر 3000 امرأة للوتر والوف من الجواري للخدمة والغناء، و 3000 رجل بيقوموا بخدمته، و 8500 دابة يركبها، 60 عفريت يركبوا ان شاء الله، وسبعمائة وستون فيل. ايه ده؟ واثناشر الف بغي. كل ده طبعا من قوت الناس، من الضرائب اللي كان بيجمعها. سبحان الله. وهو فين دلوقتي؟ لا اله الا الله. المهم صار الفرس عليه بعد ما حكمهم 38 سنة وقتله ابنه شراويه ابن مريم الرومية. وده كانت يعني كان ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عليه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن حذافة السهمي لكسرى إبرويز وقايل له من محمد رسول الله إلى كسرى إبرويز أما بعد أسلم تسلم وكذا وكذا، فمزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبدي، لأنه من العرب ويبدأ باسمه قبل اسمي. الزعل الأول أنه يعني بيقوله من محمد رسول الله الأول يعني. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه. وفعلا قتلوا ابنه اللي هو شراويه ده. شراويه لما قتل أبوه كسرى إبرويز خاف أن حد من خواته الذكور يموته زي ما هو موت أبوه، فعمل ايه؟ قتل كل اخواته، قتل كل اخواته السبعتاشر. سبحان الله. يفكرنا بمين؟ يفكرنا بفرعون. فرعون لما قال كل الاولاد يقتلوا والبنات لا سيبوهم، يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم. ليه؟ علشان ما يطلعش واحد ياخد الملك منه. سبحان الله. ربنا تبارك وتعالى يجعل سيدنا موسى يتربى فين؟ في بيت فرعون. عشان كده قال له هو بعد كده ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. حتى سيدنا موسى بيقول له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أفيفي إحسانك إلى واحد منهم اللي هو أنا يعني كموسى إنك تسيء للباقي. المهم إن لما شراويه قتل كسرى إبرويز أبوه وراح يموت خواته السبعتاشر عشان ما حدش منهم يموته، اصبح هو الوحيد اللي ايه؟ اللي موجود. اللي موجود كان شهريار ابو يزدجرد ده احد الايه؟ السبعتاشر اللي قتلوا. احد السبعتاشر اللي قتلوا. المهم لما عمل كده شراويه اليوم اللي بعد كده بقى دخلت عليه اختاه بوران وأذر ميدحت أغلظتا له القول وقالت له بقى الاثنين بيقولوا له بقى حملك الحرص على ملك لا يتم على قتل أبيك وجميع إخوتك وارتكبت المحارم، إزاي تعمل كذا وكذا؟ فبكى وجزع ورمى التاج عن رأسه، لكن خلاص كان موت كله. ولم يزل أيامه كلها مهموما حتى مات بعد 8 شهور. سبحان الله. 8 شهور ومات. كان في عهد شراويه ده اللي موت ابوه كان بدأ بقى زحت سيدنا خالد بن الوليد على العراق، وكان يدوب بعد ما مات شراويه ده بعد ما موت ابوه بثمان شهور كان سيدنا خالد على ابواب الحيرة، وكان في الوقت ده يزدجرد لسه مختبئ عند اخواله في الصخر. ملك بقى بعد شراويه اردشير ابن شراويه وكان طفلا ابن 7 سنين، فطار عليه شهرباد احد قواد الفرس وقتل الملك ده الطفل ونصب نفسه ملكا 40 يوما. قتله بعض الفرس وسحلوه بعد ما موتوه. مفيش حد هنا بقى من الساسان، فملكوا مين؟ بوران بنت كسرى عمة يزدجرد اللي كانت فربته دي. توالى بقى المؤامرات والملوك على عرش بني ساسان. شفنا انهم في 4 سنين 10 ولوا الحكم لغايه ما سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني احرز نصره الكبير على الجيش الفارسي اللي كان بيقوده مهران في معركة البويب الطاحنة، وبهدلوهم تمام لغاية بقى ما الفرس قالوا بقى مفيش فايدة، هم 2 هيملكهم يا اما رستم يا اما فيرزان، ننقذ بقى ما يمكن انقاذه. فعينوا رستم ابن الفرخزاد الارمني عليهم، وبوران هي اللي عينته على بال ما يزدجرد دوت يكبر. لغاية بقى ما يرزجرد ده كبر، كان عنده 21 سنة، جابوه بقى ونصبوه ملكا وحطوه في بيت نار أردشير ده باستخر، وقال يعني خلاص توجوه عليهم ايه ان هو الملك وتباروا في طاعته. لما ملك بقى وشفنا فيه اللي حصل بقى كله لغاية ما فتح المسلمون المدائن، فهرب الى جلولاء ثم حلوان ثم الري ثم اصبهان ثم استخر ثم كرمان ثم سجستان ثم خراسان لغاية مرو الشهجان اللي كان حاطط فيها ثروته ومرو الروز، ثم الى بلخ، وعبر بقى الى الترك وقتل في نهر، وقتل وألقيت جثته في نهر فرغانة زي ما هنشوف، وانتهى ملك دولة آل ساسان بعد حضارة 7000 سنة وبعد إقامة في فارس 2000 سنة. نتحدث الآن بعد نهاية الدولة الساسانية عن مصرع يزدجرد موته، لأن كان آخر الملوك، ولذلك حتى يقوموا حتى الآن بالتقويم اليزدجردي، مسمينه التقويم اليزدجردي لأن مفيش حد بعد يزدجرد ولي ملك ساسان خلاص وانتهى ملكه. وصلنا في هروب يزدجرد إلى أنه كان هرب من المدائن إلى جلولاء إلى حلوان الري أصبهان استخر كرمان سجستان خراسان مرو الشهجان اللي كان حاطط فيها الخزائن بتاعته واتخذت، وبعدين الى مرو الروذ ثم الى بلخ، وعبر نهر فرغانة الى الترك. اخيرا بعد كل الهروب ده وصل يزدجرد الى مرو، ومرو فوق اهي المكان بتاعها اهو. في مرو هذه جت نهايته بقى، كان المرزبان على مرو دي واحد اسمه ماهويه. ماهويه ماهويه كان منافق، يعني بيتظاهر بانه هو مع يزدجرد لكنه هو ضده. اللي حصل ان يزدجرد لما نزل في مرو دي كتب اليه نيزك ترخان عشان يخطب بنته اللي هو يزدجرد، يعني نيزك ترخان ده عايز يخطب بنت يزدجرد. يزدجرد كان عنده ابنين وثلاث بنات، الابنين الاولاد بهرام وفيروز، والثلاث بنات اللي هم ادرج وشهر بانو ومرد ناون، دول بناته الثلاثة. نيزك ترخان كان عايز يخطب بنت يزدجرد، فطبعا اتنرفز جدا يزدجرد، ازاي ده يخطب بنتي وانا ملك، ولا علشان يعني خلاص الملك بتاعي راح. فكتب اليه وقال اكتبوا اليه انما انت عبد من عبيدي، فما جرأك على ان تخطب الي، انت تعتبر عبد من عبيدي ازاي تخطب بنتي. وامر يزدجرد، وفكر نفسه بقى ان هو ملك برضو لسه، امر بمحاسبة ماهويه اللي هو مرزبان مرو ده. فكتب ماهويه الى نيزك ترخان يحرضه على يزدجرد ويقول له هذا الذي قدم مفلولا طريدا، فمن انت عليه ليرد عليه ملكه، ده اللي احنا بنقويه عشان عايز يرد ملكه، يكتب لك كده ويقول لك هذا الكلام. اتفق ماهويه اللي هو مرزبان مرو مع نيزك ترخان ده على انهم يقتلوا يزدجرد. اقبل نيزك ترخان ده في الاتراك لغاية ما نزل منطقة اسمها الجنابد، الجنابد، فحصل مناوشة بينه وبين يزدجرد. يزدجرد معهوش حد يدافع عنه، خلاص معاه النساء والخدم والحشم، لكن مفيش يعني فرسان على خيول تدافع عنه. يزدجرد انهزم لان كان ماهويه بيتظاهر ان هو معاه، فلما رأى ماهويه ان الترك يعني هيتأثروا بتاع انحاز الى الترك في مرو دي وساب يزدجرد خالص. فقتل اصحاب كثير، قتل اناس كثيرون من اتباع يزدجرد اللي كانوا معاه، واتنهب العسكر بتاعه وعقرت فرسه يزدجرد، فهرب ومشي، واستطاع الترك انهم يتغلبوا عليه ويقتلوا عدد كبير من اللي معاه زي ما قلنا. فضل ماشي من غير فرس كده ولا حاجة لغاية ما انتهى الى بيت طحان فيه رحى على شاطئ نهر المرغاب. راجل طحان غلبان كده عايش في الكوخ على النهر. دخل، لا اله الا الله، دخل يزدجرد مالك الفرس، دخل يزدجرد في بيت صاحب الراحة ده وراح نايم. مكث فيه ليلتين. كان ماهويه اللي هو مرزبان مر بيدور عليه. لما اصبح اليوم اللي بعد كده دخل صاحب الراحة بيته فشاف يزدجرد بهيئته كده بشكله. فالراجل صاحب الراحة ده، صاحب الراحة اللي على الشاطئ ده، بيقول ليزدجرد: من انت؟ انسي ام جني؟ انت مين انت؟ قال: انسي. ده يزدجرد. وبعدين يزدجرد بيقول للراجل صاحب الراحة ده: هل عندك طعام؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، بيشحت الاكل. قال: نعم. فاتاه بطعام فاكل، وبشراب فشرب حتى سكر. ده يزدجرد. فلما كان المساء، لما جه الليل بقى، طلع يزدجرد التاج بتاعه فوضعه على رأسه، فبصر به الطحان فطمع فيه. قال لك: بس لو خدت انا التاج ده اللي كله ذهب ومرصع بالألماز وكذا وكذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ طبعا خايف يموته. فراح واخبر ضابط من الاساورة، قال له: على فكرة انا عندي في بيتي دلوقتي يزدجرد. الراجل الضابط ده على طول راح مدخله على ماهويه. ايه الموضوع؟ قالوا: فعلا عندي يزدجرد. فقال ماهويه: اذهبوا مع الرجل ده فجيئوني برأسه، برأس يزدجرد يعني. فقال له الموبد، الموبد اللي هو رجل الدين المجوسي اللي بيعبدوا النار دول، يعني رجل دين من اللي هم بيسموهم رجل دين، يعني من الرجال اللي بيعبدوا النار، المعابد والكلام ده. فقال له الموبد، قال لمهاويه: ليس هذا لك، قد علمت ان الدين والملك مقترنان، لا يستقيم احدهما الا بالاخر، ومتى فعلت انتهكت الحرمة التي لا بعدها. يعني ازاي تموت واحد ملك وانت عارف ان الدين والملك مقترنان؟ يعني كأنك تموت الدين لما تموت الملك ده. المهم الناس تكلموا اعظموا في هذا الامر، ايوة صح، الموبد ده عنده حق وكذا. شتمهم ماهويه وقال للأساورة: من تكلم فاقتلوه. بس عافية كده، سبحان الله، عشان تعرف ان المشركين ما بيحترموش دينهم. ويمكن الكلام ده كان واضح في اسباب فتح مكة، لما قبيلة بنو بكر اعتدت على قبيلة خزاعة، وكان منهم نوفل ابن معاوية زعيم قبيلة بنو بكر. لما لقوا ورد من خزاعة على ماء يسمى الوتير، وراحوا لهم هم ملثمين عشان ما يبانش شكلهم، وبمساعدة شباب من قريش، وقتلوا منهم مقتلة. فلما قاموا بتوع خزاعة قالوا: الله، دي تبقى خيانة، في عهد بيننا وبينكم، احنا داخلين في حلف محمد وانتم داخلين في حلف قريش بموجب صلح الحديبية اللي كان يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة 6. المهم فقالوا: نعمل ايه بتوع خزاعة دول؟ نخش نجري على الحرم ونعتصم بالحرم. فدخلت قبيلة بنو بكر وراهم جوه الحرم، ومنهم بقى نوفل ابن معاوية. فالناس بتوعه بتوع بكر قالوا له: إلهك يا نوفل، إلهك يا نوفل، استنى، لعشان دول دخلوا الحرم وانت عارف الحرم ده يعني. قال: لا إله لي اليوم، لا إله لي اليوم، ما بيحترموش دينهم. وبعدين بيقول لقبيلته: لعمري إنكم لتسرقون الحاج في الحرم، أفلا تأخذون بثأركم؟ لا، انتوا بتسرقوا الحجاج، هتعملوا فيها مشايخ دلوقتي وتقولوا لي إلهك يا نوفل وما احترمش دينه. زي صراحة ابن مالك برضه لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مهاجر من مكة رايح المدينة. أول ما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين الفرس بتاعه رجله غرزت في الرمل، عارفين القصة، ووقع، عمل إيه؟ أخرج الأزلام. والأزلام دي كان عبارة عن ثلاث حاجات، سهم مكتوب عليه افعل، الثاني لا تفعل، الثالث لا شيء، لا شيء يعني عيد من ثاني. يا أيها الذين أمنوا سورة المائدة، إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هي دي أهي، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هو طلع الأزلام دي وراح محركها كده وراح مختار منها واحد، ها الآلهة قالت إيه؟ فطلع لا تفعل، قال طب نعيد، قعد برضو يحركهم وشخشخهم مع بعض كده وراح مطلع واحد لا تفعل، قال طب التالتة تبت بقى، أصلها 100 جمل، اللي يجيب راس النبي عليه السلام حي ولا ميت 100 جمل، فراح مشخشخ تاني الأزلام طلعت لا تفعل، يبقى لو عنده دينه بيحترم دينه كان عمل إيه؟ كان مشي، راح رمي الأزلام وقال آلهة ما بتفهمش، ده 100 جمل هنسيبهم، وبعدين دخل على النبي عليه السلام إلى كان ما إلى آخر مكان، ثم أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عد يا سراقة ولك سواري كسرى. عشان كده شفنا هنا ماهويه مرزبان ماو، لما قالوا له لما هرب الموبز ده بتاع الرجل الدين المجوسي ده، بيقول له ان الدين والملك مقترنان لا يستقيم احدهما الا بالاخر، ومتى فعلت انتهكت الحرمه التي لا بعدها، راح قايل كله كلام فارغ، اسكت، شتم كله، راح قايل اللي هو ماهويه من تكلم فاقتلوه، وامر عددا منهم فذهبوا مع الطحان، قال لهم روحهم هتلاقوا يزدجرد عند بيت الراجل ده موتوه. فعلا رأوا يزدجرد، لكن ما حدش جرؤ منهم انه يمد ايده عليه من الاساورة الضباط دول، فعملوا ايه؟ فقالوا للطحان ادخل فاقتله، خش انت موته. فدخلوا معاه فاس ودب على دماغه بالفاس، وراح قاطع رقبته بالفاس، وراح واخد جثته والقاها في نهر المرغاب. لما ماهوي علم كده قال ما ينبغي لقاتل الملك ان يعيش، لا اللي يقتل الملك ما يعيش، طب ما انت اللي قلت، وراحوا مسكين الطحان موتوا الطحان اللي هو قتل يزدجرد. جثه يزدجرد بقى مشيت في النهر لغايه ما اتعلقت في مكان في فوهة الرزيق، تعلقت الجثه بعود، كان المطران بتاع مرو، المطران بتاع الدين المسيحي بقى، رجلا من الاهواز اسمه إليا، بلغوا مقتل يزدجرد، فجمع الناس اللي معاه من النصارى وقال لهم ان ملك الفرس قد قتل، وهو ابن شهريار ابن كسرى، وانما شهريار ولد شيرين المؤمنة، شيرين بالفارسية يعني الحلوة، شيرين المؤمنة التي عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه، ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف، وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من الخير، حتى بنى لهم بعض البيع وسدد لهم بعض ملتهم، فينبغي لنا وسدد لهم بعض ملتهم فينبغي لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين كان إلى النصارى، وقد رأيت أن أبني له ناموسا، يعني ضريح، ده الرجل المسيحي ده المطران بتاع مر هو اللي بيقول كده، وقد رأيت أن أبني له ناموسا يعني ضريح، وأحمل جثته في كرامة حتى أواريها فيه. النصارى قالوا للمطران بتاعهم ده أمرنا لأمرك أيها المطران تبع، ونحن لك على رأيك، ونحن لك على رأيك هذا مواطئون. فأمر المطران فبني في جوف بستان المطارنة بمرو ضريحا، وراح هو بنفسه المطران ده اللي هو اسمه إلياء ومعه نصارى مر، لغاية ما طلعوا جثة يزدجرد من النهر وكفنها في طيلسين له معطر بالمسك، وجعلها في تابوت من الخشب، وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتوا به قبره فواروه فيه وردموا بابه. كان الكلام ده سنة كام؟ سنة 31 هجرية. يبقى تقريبا كان يزدجرد عنده حوالي 39 سنة لما قتل، 39 سنة، وانتهى ملك دولة آل ساسان بعد حضارة 7000 سنة، وبعد إقامة في فارس 2000 سنة. هكذا